عشقي بوعدك انيق احبيبي صادك اسد عسر مراكز نيق واكوا كل حب يشق اشكي ذواتك النيق احبيبي صدق اسد عزر مراكز نيق واك واك الحب يشقى يفو الحال يفو صخير احبيبي بعد فلاوي ابري كل قالت رسواك واك الحب يشقى حليف وصخير أحبيبي بدل في اللاوي إبري كله قالت رسواك وكل حب يشقى وكو كوريقي غيكان الحق والي تسينا أخري شرد ديسر واتواك وكل حب يشقى وكوريكي غيكان الحق والدي سينا أغري شرد ديزر واتواك وكل حب يشقى أقصي دوريكي منون اسم دلي فاكي كدما أقيك الداري لواك وكل حب يشقى اغلى حب ورد الصغول السنة غار لها وقيس اذا واك واك الحب يشقى والله والله في اشراقي كتبتي اسمى دلي فكيكات اقصد ريقي وين ما اخيك الدار اذا واك واك الحب يشقى والله والله في اشراقي كتبتي الأخبار اللي دي الكمن إرزال مريض وسلاقي إجرح الشاشي فرخان واق واق الحب يشقى والله والله إجرحي كتبتي الأخبار اللي دي الكمن إرزال مريض وسلاقي إجرح الشاشي فرخان واق واق الحب يشقى والله والله إجرحي كتبتي زبكي لحنك يسان يقصد يلاقي سخوفي ازدكي ناديك الا نواك وكل حب يشقى والله والله يشرقي كتبتي زبكي لحنك يسان يقصد يلاقي سخوفي ازدكي ناديك الا نواك وكل حب يشقى والله والله يشرقي كتبتي شوبا يا ذوينو اسمع ابنكي قامراني اسمع غيدي فرخان واق واق الحب يشقى والله والله يشرقي كتبتي شوبا يا ذوينو اسمع ابنكي قامراني اسمع غيدي فرخان واق واق الحب يشقى والله والله يشرقي كتبتي واللي فسوى ذا غير